وبعد فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه وما يتعلق به. أمامي بعض الأسئلة، بين هذه الأسئلة سؤال يقصد أن نضيف الاثنين والخميس درسا في الفقه كتاب عمدة السالك. ترى هذا الأخ إلى أن هذا درس قائم الآن من هذا المكان ويقمن أهل الفضل وأهل العلم وأهل الفقه، وهو دكتور وهب الزحيلي، وهو يدرس هذا الكتاب بالذات. فإذا شاء هذا الأخ وآخرون أن يستفيدوا من دروس الفقه فما عليهم إلا أن يستفيدوا من هذه الدروس، ولا أعلم مواقيتها لكن بوسعهم أن يعرفوا ذلك. أما دروس الاثنين والخميس فنحن نتبع فيها هذا المنهج الذي تعرفون، وما دام هنالك كثيرون بحمد الله يدرسون الفقه غير دكتور وهب الزحيلي فلننوع حتى يتكامل الخير وتتكامل الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. لعل هذا أيها الإخوة هو الدرس الأخير من دروس الجهاد، ونحن في الدروس الأخيرة كنا نستعرض الأسئلة التي وصلت إلي يوما ما تعقيبا تعليقا استفسارا عن بعض النقاط التي وردت في كتابي هذا، فأنا ذكرت هذه الأسئلة في الطبعة الأخيرة وعقبت عليها بالأجوبة التي أرسلتها لهؤلاء الإخوة. بقي سؤال أخير هو الذي بدأناه وتداركنا الوقت ولم نستطع أن نتمم الجواب عنه، أرجعنا الجواب إلى هذا الدرس. هذا السؤال طرحه بعض الإخوة تعقيبا على قولي إن العقوبات التي رتبتها الشريعة الإسلامية على الجرائم والجنايات لا تتقرب إلا بعد أن يذعن مرتكبها للشريعة الإسلامية. يسأل هذا الأخ أن أفصل القول في هذا الموضوع، يعني كيف يمكن أن نفهم أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تلاحق إلا من سبق أن أذعن للدين؟ الواقع أن هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان وشرح ووضع للنقاط على الحروف. نوضح الآن الجواب عن هذا السؤال بشيء من التفصيل. هنالك ملاحظة فيما يتعلق بعمل الإنسان الذي لم يسلم أو لم يؤمن، يعني لم يدخل في رحاب الإسلام والإيمان، ولكن هذا الإنسان الذي لم يؤمن بالله عز وجل ولم يدخل في ساحة الإسلام يحب مثلا أن يمارس بعض القربات، يرى المسلمين يصومون فيصوم، يراهم يقرؤون القرآن فيحل له أن يقرأ القرآن أو أن يصغي مع المسلمين إلى تلاوات لكتاب الله عز وجل. السؤال الأول، هل يثاب هذا الإنسان على أعماله السلوكية وهو غير مسلم وهو غير مؤمن؟ الجواب لا، لا يثاب. ذلك لأن هذه الأعمال السلوكية من صلاة من صوم من نسك من زكاة من حج ونحو ذلك فروع تفرعت وجاءت نتيجة العقيدة، والفرع لا وجود له إلا مع وجود أصله. نعم. فنحن لماذا نصلي؟ نصلي لأن آمنا بالله وحده وعرفنا أننا عبيد لهذا الإله الواحد الذي لا شريك له، وضمنا له بالعبودية والولاء وتكاملت لدينا أركان الإيمان والإسلام. انبثق عن ذلك الانصياع والانقياد للأوامر السلوكية التي أمرنا بها الله عز وجل، ومن ثم فإن صلاة الإنسان المسلم يثاب عليها كذلك أعماله الأخرى. حسنا، الانسان الذي لم يسلم لا يؤمن بالله او يؤمن به ولكن ايمانا غير صحيح، لم تتكامل لديه اركان الايمان واركان الاسلام. هل تقبل صلاته؟ اذا صلى لا تقبل. هل تقبل شيء من طاعته؟ لا تقبل. هذا شيء واضح. الفقهاء يعبرون عن هذا بعبارة كثيرا ما لا يدركها العامة من الناس. الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون لا يطالب الكافر بالأعمال السلوكية في دار الدنيا، لا يطالب، لا يقولون لا يصح منه، لا يطالب. العبارتان قريبتان من بعضهما. هذه الطاعة لا تصح منه، ومن ثم فلا تطلب منه أيضا، ما دامت لا تصح منه هي لا تطلب أيضا منه. قد يستشكل البعض من الإخوة فيقول كيف لا يطلب من الكافر أن يصلي؟ كيف لا يطلب من الكافر أن يعبد الله عز وجل؟ هو يطلب منه هذا، ولكن لا يطلب ذلك منه إلا بعد أن يبني الأساس. لا يطلب هذا منه إلا بعد أن يؤسس العقيدة الإيمانية في كيانه. توجد هذه العقيدة، عندئذ يقال له لقد آن الآن أن تؤدي الأعمال السلوكية التي كلفك الله عز وجل بها. لكن إذا لم يدخل الإيمان قلبه وبقي شاربا وراء سور الإيمان وسور الإسلام، لو أنه صلى، صلاته لا تقبل منه، صلاته ليست إلا كالأعمال والحركات العشوائية التي لا قيمة لها. ومن ثم هذا معنى قولنا لا يطلب منه في دار الدنيا، لكن هل يعاقبه الله عليها يوم القيامة؟ نعم، يعاقبه على أنه لم يصليها. بعض الإخوة يقولون هذا في تناقض، لم يطلب الله عز وجل منه الصلاة في دار الدنيا، فكيف يطالبه بها يوم القيامة؟ لهذا العبد أن يقول لربه يا ربي أنت لم تطلب مني الصلاة في دار الدنيا، فلماذا تحاسبني عليها اليوم؟ لا، الجواب معروف، لم يطالبه الله بها في دار الدنيا نظرا إلى أنه لم يحقق الشرط لصحتها. وشرط صحة هذه العبادات ما هو؟ العقيدة. نعم، وهو مطالب بالعقيدة، ومن ثم فهو مطالب أيضا بذيول ذلك من الأعمال والعبادات. هذا مثل من؟ مثل إنسان خوطب بالوضوء والطهارة من أجل أن يقوم فيصلي، لم يقم فيتطهر، وبقي متلبسا بنجاسته المعنوية أو حتى الحسية أيضا. طيب لو قام فصلى هل تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته. يصح أن نقول إن الله لا يطلب منه الصلاة ما دام هو بهذه الشاكلة، لكن الله يطلب منه أن يقوم فيغتسل ويتوضأ، فإذا قام فاغتسل وتوضأ حان أن يطالبه بعد ذلك بالصلاة. فلو أنه لم يقم فيغتسل نحن لا نقول لو قم فصلي، لأن صلاته لا قيمة لها، ولكنه إذا رحل إلى الله عز وجل ووقف بين يديه حاسبه الله على الطهارة التي هي الأساس، وحاسبه على ذيول ذلك. ونتيجة لهذا نقول جوابا عن أسئلة تتكرر كثيرا، هناك بعض الناس غير المسلمين يدخلون المسجد في مثل هذه المناسبة، هل نمنعهم من الدخول أم لا نمنعهم؟ لا نمنعهم من الدخول، لأن منعك لهم من الدخول يعني أنك تعتقد أنهم لو ذهبوا فاغتسلوا فإن غسلهم صحيح، وأن أحدهم لو ذهب فاغتسل بنية رفع الجنابة فارتفع الجنابة، لكن هل ترتفع فعلا؟ لا، هو غير مسلم، هو متلبس بجنابة بنجاسة أشد من الجنابة، لذلك لا معنى لأن تقول له كيف هل تتوضأ؟ وضوءه لا معنى له، لذلك نقول له ادخل، وكان المشركون يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في حالات اذا شفت المسجد اذا ارتكب هؤلاء الداخلون محظورات في داخل المسجد نعم يمنعون، ولكن اذا لم يحصل شيء من ذلك فلا مانع لا سيما اذا رجونا من هؤلاء الداخلين ان يصغوا الى كلام الله سبحانه وتعالى لعل قبضه من الهدايه يسري الى افئدتهم وقلوبهم. هذا هو المستوى الاول. المستوى الثاني، طيب، هؤلاء الكافرون عندما يعيشون تحت مظله المجتمع الاسلامي الذي تطبق فيه احكام الشريعه الاسلاميه، ونحن دائما نحلم بهذا المجتمع ان يتحقق. طيب، احكام الشريعه الاسلاميه هل تطبق عليهم؟ اي هل على رئيس الدوله وامام المسلمين ان يلزمهم كما يلزم عامه المسلمين باحكام الشريعه الاسلاميه؟ الجواب، ننظر الى هذه الاحكام فما كان منها مما لا يتبين به هؤلاء الكافرون من نصارى او يهود يزعمون ان شريعتهم تخالف شريعتنا في هذا الامر، وان ديانتهم تنص على ان هذه الامور لها احكام اخرى عندهم لا تخالفهم من ذلك. يعني مثلا هم يزعمون ان الخمر ليست محرمه في شريعتهم، وان لحم الخنزير غير محرم عندهم، اليس كذلك؟ في المجتمع الاسلامي الذي تطبق فيه احكام الشريعه الاسلاميه لا نلزم اهل الكتاب بالابتعاد عن الخمر، ولا نعاقبهم عليها في الشريعه، ولا نلزمهم بالابتعاد عن الخنزير، ولا نعاقبهم على اكل لحم الخنزير، ذلك لأنهم يزعمون، وإن كنا لا نصدقهم ولا نأخذ بكلامهم، لكنهم عند أنفسهم يعتقدون أن الخمر غير محرمة وأن لحم الخنزير غير محرم عندهم. إذا فلا يجوز لولي أمر المسلمين أن يلزم الكتابيين من غير المسلمين بما لا يتدينون به مما نتدين نحن به، لا يجوز. وقد ذكر الفقهاء في باب الغفر ان رجلا من المسلمين لو راى زجاجه خمر بيد شخص كتابي فاعتاد به الغيره على دين الله وسقط هذه الزجاجه وحطمها في الارض، ما الحكم؟ اولا هو اثم بهذا العمل، ثانيا يضمن هذا الانسان للكتابي قيمه ما اتلفه، اي يعطي قيمة هذه الزجاجة مالا، هو لا يكلف بان يأتيه بزجاجة اخرى بل لا يجوز له ذلك، ولكن يسأل كم تساوي هذه الزجاجة عندهم؟ تساوي كذا، ينبغي ان يعطيه قيمة ذلك. لماذا؟ لانهم يؤخذون بما يتدينون به والمجتمع الاسلامي ينص على هذا، فمن احكام الشريعه الاسلاميه اننا نتركهم وما يدينون به، وهذا مظهر من مظاهر العداله الدنيويه التي يفرضها ربنا سبحانه وتعالى من اجل يعني التسويه الدنيويه لا اقول الاخرويه بين المسلمين واهل الكتاب، وهو ما يتصور كثير من المسلمين الجهال خلاف ذلك. وبهذه المناسبة أعود أعيد إلى الذاكرة أيها الإخوة التنبيه إلى كلمة كثيرا ما تتكرر على ألسن بعض الباحثين المسلمين وشديد في قاموس الفقه الإسلامي لم يعرفها سلفنا من قبل. ثانيا، هذه الكلمة لا معنى لها ولا تفيد، وهي كلمة التسامح، ينعتون الإسلام بالتسامح بالنسبة للكتابيين، يقولون ان الاسلام يعلم المسلمين التسامح مع الكتابيين ودين دين تسامح مع الكتابيين. لاحظوا هذه الكلمه تتكرر كثيرا، لو كان ميلا لوجدنا ان هذه الكلمة لا تنصف اهل البلاد ولا ايضا تصور لنا حقيقة العدالة في الاسلام. يعني ماذا تعني كلمة المسامحة؟ دين دين مسامحة يعني انه يملك الحق في ان يأخذ الكتابيين بجريمة كذا وان يعمير، لكنه يغض الطرف عن ذلك ويتسامح معهم، اي ان الاسلام يعين المسلمين ان يتنازلوا عن حقوقهم وان يغضوا الطرف عنها مسايرة للكتابيين. هذا الكلام اولا ليس صحيحا فيما يتعلق بحقيقة الإسلام أبدا، إذا كان هذا الحق الإسلام فلا ينبغي أن يتنازل الإسلام عن حقه، ونحن أمناء على تطبيق الإسلام كما جاء. إذا هذا الكلام لا يصور حقيقة الإسلام ولا ينفي من نقول إننا نتسامح معهم، لأنك بهذا الكلام تبث في روحهم أنك تتمنن عليهم. دائما يعني الصورة أن المسلمين والذين كانوا من يأخذوا بالخناق منهم ولم يفعلوا، لكن يلا ماشي الحال يتفضلوا عليهم ويسامحوهم. فهذه الكلمة ترسخ في أذهان أولئك الناس صورة غير صحيحة. لا الأمر ليس كذلك. الشارع جل جلاله أقام موازين العدالة في الدنيا في ظل المجتمع الإسلامي بين المسلمين وأهل الكتاب، وهذه الموازين تتجسد بأحكام معروفة يؤخذ بها المسلمون ويلزمون بها من قبل الله عز وجل. أصلا هم لو خالفوا ذلك لعرضوا أنفسهم لعقاب الله عز وجل. فهذا لا يسمى تسامحا مع الكتابين، وإنما يعتبر أن الإسلام في هذا يعطي لكل ذي حق حقه. يعني مثلا أن نقول أن الشارع لما نهى المسلم عن أن يغتصب زجاجة خمر لقتال أو أن يكرف هذا، هل نقول أنه الشارع في هذا يعني تسامح مع الكتابيين؟ كان لازم يقصد بالعكس، كان لازم يحكم له، لكن الله معلش تفضل من المسلمين عليه. هل هذا هو تقسيمة هذا الحكم؟ لا أبدا، هذا هو حكم الله. يعني لو أن مسلم فعل ذلك لازم، فكلمة التسامح غير واردة. ولذلك لو أنك عدت إلى كتب الفقهاء من السلف الصالح لن تجد استعمال كلمة التسامح، الإنسان يتسامح، الإسلام يقيم موازين العدل، انتهى الإشكال. ودائما الإسلام هو الحكم العدل في هذه القضايا. طيب هذه المسألة انتهينا منها. هناك أحكام أخرى من أحكام الشريعة الإسلامية يستوي في ضرورة الأخذ بها المسلمون وغيرهم. الأحكام التي تتعرض على الظلم، تنهى عن الظلم بإشكاله، الأحكام التي تلاحظ الظالمين بالعقوبات، هذه الأحكام لا فرق في ضرورة الخضوع لها بين المسلمين وغير المسلمين. إذا فالكتابيون يقتدون بهذه الأحكام ولو كانوا غير مسلمين. يعني مثلا رجل قتل إنسانا بدون حق يعاقب أو لا يعاقب طبق موازين الشريعة الإسلامية؟ إن قالوا إن الجماعة غير مسلمين نقول هذا جامع مشترك بين المسلمين وغير المسلمين، ولا تستطيعون أن تزعموا أن المسيحية أو اليهودية تجيزون قتل إنسان ظلما، نقول لهم هذا الكلام. وهكذا فكل الأحكام التي يستوي في الأخذ بها الكتابيون وغير الكتابيين ينبغي للدولة الإسلامية أن تطبقها على الجميع دون ملاحظة لفارق ديني. هذا هو القسم الثالث. طيب بقيت مسألة ثالثة، لو أن هنالك قائمة من الأحكام التي يختلف في الأخذ بها المسلمون أم الكتابيين، مثل موضوع شرب الخمر، مثل موضوع عقاب الزاني، مثل موضوع لحم الخنزير نحو ذلك، قلنا ان على رئيس الدولة وعلى ولي امر المسلمين ان يتركهم وما يتدينون به. ولكن الموضوع الان هو التالي: ما الحكم فيما لو طلب هؤلاء الكتابيون ان نحكم فيهم بحكم الشريعة الاسلامية؟ يعني وقع نزاع بين فئتين من اهل الكتاب، وبدلا من ان يتحاكموا الى شريعتهم جاءوا الينا ولم يطلب لهم الا ان نحكم بينهم بموجب حكم الشريعة الاسلامية. ماذا نسمع؟ هل نقول لهم لا لا لا, لا اذهبوا وتحاكموا في هذا الموضوع الى قوانينكم وشرعتكم، ام نحكم بينهم بما انزل الله؟ خلاف بين الفقهاء. نعم، كثيرون هم الذين قالوا لولي امر المسلمين ان يختار ما يراه مناسبا، اي هذا داخل في احكام السياسة الشرعية واحكام الامامة وليس داخلا في احكام التبليغ. ويستدلون على هذا بقول الله عز وجل في سورة المائدة: فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. يعني اذا جاءوك يبتغون لديك الحكم فيما شجر بينهم بشريعة الله عز وجل، فللحاكم ان ينظر، او على الحاكم ان ينظر في ذلك طبق ما تقتضيه المصلحة، فان وجد من المصلحة ان يطبق فيهم احكام الله في الشريعة الاسلامية فعل، وان رأى ان من الخير للمستقبل وابتعادا عن الفتنة واسبابها ان يحيلهم الى ما يتدينون به فعل. ولكن جمهورا من الفقهاء قالوا لا، اذا تحاكموا الينا وقد قبلوا بحكم الله عز وجل فواجبنا ان نحكم فيهم بحكم الله، نحن نثاب على تطبيق حكم الله فيما بينهم، وان كانوا هم لا يثابون على هذا التطبيق لانهم غير مسلمين كما قلنا قبل قليل، لكن نحن نثاب في هذا الامر، لا سيما وقد جاءوا هم يطلبون منا ان نفعل ذلك. هذه خلاصة هذا الموضوع الذي قد سئلت عنه، وانا ذكرته في غضون كتاب الجهاد وكنا قد شرحناه في حينه هذا الموضوع. هذه هي المسألة الاخيرة التي طرحت علي ايها الاخوة، وقد اجبت عن كل الاسئلة التي وردت واتبعتها في الطبعات اللاحقة لهذا الكتاب. ما هي النتيجة التي نخلص إليها؟ هذه النتيجة هي التي سنختم بها وننهي بها سلسلة دروس الجهاد إن شاء الله تعالى، ثم نتكلم عن الموضوع الآخر الذي سنبدأ به إن شاء الله ونناقش الإخوة الذين أرسلوا اقتراحاتهم. الجهاد أيها الإخوة كلمة تطلق على معنيين اثنين: معنى عام ولد مع ولادة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعنى خاص ولد عند استقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أما المعنى العام فهو يعني بذل الجهد بكل أنواعه في سبيل رفع كلمة الإسلام وفي سبيل التحقق برضا الله سبحانه وتعالى. كل جهد تبذله في سبيل ان تبلغ مرضات الله عز وجل، سواء كان هذا الجهد متمثلا في عرق تبذله، او كان متمثلا في صبر على اذى تصمد له، او كان هذا الجهاد متمثلا في مال تنفقه، او كان هذا الجهاد متمثلا في عبادات ترهق نفسك في تحملها، طبعا ضمن حدود مشروعة. كل انواع الجهد التي يبذلها الانسان ابتغاء الوصول الى رضا الله عز وجل هذا يدخل في المعنى الاول للجهاد، وهو المعنى العام. من ذلك الجهاد القتالي. هذا المعنى العام ولد مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول ولد مع ولادة الإسلام، لأن هذا يجعلكم تتخيلون أن الإسلام لم يولد إلا مع بعثة رسول الله، في حين أن الإسلام هو دين الله منذ أن خلق سيدنا آدم. نعم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وقد لاحظتم أن كلمة الجهاد تكررت في سور مكية، يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بالجهاد. هذا النوع من الجهاد بقي مستمرا إلى يوم القيامة، منذ فجر البعثة إلى يوم القيامة. نعم، هذا النوع من الجهاد أيها الإخوة بوسعنا أن نتصور أنه المناخ الذي لا بد منه للنوع الخاص الثاني من الجهاد، أو أنه التربة التي لا بد منها لاستنباط النوع الثاني من الجهاد. طيب، النوع الثاني من الجهاد ما هو؟ هو الجهاد القتالي الذي شرعه الله عز وجل بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقر فيها. طيب، قلنا الآن نحن عم نلخص الكلام، لماذا شرع هذا الجهاد القتالي في المدينة ولم يكن قد شرع من قبل؟ لأن المسلمين عندما هاجروا إلى المدينة امتلكوا أمورا وحقوقا لم يكونوا يمتلكونها من قبل، من ذلك الأرض التي سميت بدار الإسلام. هل كانت لهم دار إسلام في مكة؟ إذا لم تكن لهم دار إسلام ينافحون عنها. امتلكوا النظام السلطوي الدولي، المجتمع، وجد المجتمع الإسلامي، أي وجدت الأمة الإسلامية التي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولادتها في أول بند من بنود الوثيقة التي اكتتبها أصحابه بعد الهجرة. المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. طيب، ثم وجد هذا النظام السلطوي، يعني مجموع ذلك يسمى الدولة، وبدأ الأعداء يطمعون بالأرض التي أصبحت ملكا للمسلمين وبالنظام الذي هيمن على هذه الأرض، فكان لابد من أن ينافح المسلمون ويبذلوا المال والدم في سبيل المحافظة على هذه المكتسبات، الأرض والدولة الإسلامية. نعم، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء كما قلنا، أي أن الجهاد شرع درءا للعدوان على أرض وحق، ولم يشرع إلزاما للناس بالإسلام، وهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية، وهو أحد رأيين للإمام الشافعي. ذكرنا بعد ذلك الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور، وذكرنا الآيات التي تدل بظاهرها على خلاف ذلك، ومنها آية السيف التي قال بعض الفقهاء إنها نسخت الآيات التي تأذن للكافرين بأن يظلوا كافرين إن شاءوا. شرحنا وأوضحنا وأجبنا، وأعتقد أننا امتلكنا دراية تامة بهذا الموضوع. طيب، النتيجة التي أريد أن أصل إليها ما هي أيها الإخوة؟ هي أننا في هذا اليوم وغدا وإلى أن تقوم الساعة، ومنذ أن بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن لا نفرق بين هذين المعنيين للجهاد. إذا أردنا أن ننتصر في الجميع ينبغي أن نرعى الأول، وطالما كان المسلمون يجمعون بين هذين الجهادين بين المعنيين، ويجعلون من الجهاد الأول مناخا وأساسا للجهاد الثاني، فهم بخير، وإن الله عز وجل سينصرهم. ولكن إذا فرقوا بين هذين المعنيين للجهاد، أهملوا الأول ووقفوا عند الثاني، فلن يستفيدوا من جهادهم الثاني أبدا. هذه هي النتيجة التي أحب أن ألزم نفسي وألزمكم بها. يعني الجهاد القتالي نوع من أنواع الجهد الذي يجب ان يبذله المسلم في سبيل الله، اليس كذلك؟ نعم. انواع الجهد كثيرة، قيامك في جنح الليل وانت تبتعد عن فراشك وتقتلع نفسك من مهابك وانت باشد الحاجة الى ساعة من رقاد لتقف بين يدي الله عز وجل فتناجيه داعيا مستغفرا، نعم، مسبحا مهللا مناجيا، اليس هذا من الجهاد؟ والله الذي لا يملك ان يحمل نفسه هذا الجهد لا يملك ان يحمل نفسه الجهد القتالية في سبيل الله، في سبيل الله، في تلازم. طيب، اذا ينبغي ان يكون لدينا هذا النوع من الجهد. طيب، عندما تجد انك في سبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تقع في مصائب، تسمع سخرية، ينالك اذى، يصيبك رشاش من اي نوع من انواع الاذى، طيب، صبرك على هذا الاذى الذي ينالك على هذه السخرية من الجهاد ام ليس من الجهاد؟ ده من الجهاد، بل هو سيد الجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انا عندما اكون في مثلا حافلة اركب مع الراكبين في سفر لغاية ووجدت انسانا قد اشرع دخينته في يوم رمضان وانا مسلم، طيب الجهاد بمعناه العام ماذا يتطلب مني؟ يتطلب مني ان ادنو اليه واقول له يا اخي انا احب لك ما احب لنفسي وانا اشفق عليك ان تكون غدا حطبا في نار جهنم، فارجوك ان تحترم قدسية هذا اليوم وان لا تخترق قدسيته بهذا العمل الذي تفعله بهذا الجهد بالإساءة. نعم، اطفئ هذه الدخينة واتق الله سبحانه وتعالى واستغفر الله. طيب، هذا واجب، هذا واجب على كل منا سواء سمي هذا الانسان رجل دين او رجل دنيا او الى اخره. طيب، ربما نالك برف من هذا الانسان، ربما سخر بك، ربما صفعك، ربما انتصر له من حوله بدلا من ان ينتصر لك. طيب، ما الموقف الذي ينبغي ان تتخذه؟ ونحن نشرح معنى الجهاد، الجهاد المعنى الاول الذي ينبغي ان نتلبس به دائما، ينبغي ان تصبر وينبغي ان تتجمل وينبغي ان تقول سامحك الله لقد اديت ما الزمني الله عز وجل به ورفعت هذا الواجب عن كاهلي واسأل الله ان يصيبني وان يضاعف ثوابي على هذه السخرية وعلى هذا الكذب. طيب، اليس كذلك؟ هل تتصورون انني عندما ادعو الى الجهاد القتالي وحمل السلاح ثم اجد نفسي في مكان كهذا المكان واجد هذا الانسان يرتكب هذا المنكر ثم اشيح بوجهي عنه حتى اتجاهل وجوده، لا امره بمعروف ولا انهاه عن منكر وابرر لنفسي ذلك؟ قال يا اخي ما في فائدة، بدك تحكي الكلام كلام ضايع، لقد اسمعت لو ناديت حيا. هل تتصورون انني عندما اضطرت عن هذا الواجب الالهي الذي الزمني به فعلا اقوم بواجبه في جهاد قتالي؟ طيب، الجهاد القتالي في اسهل منه، جهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانا عندما اترك واجبي في المناخ الاول لن اوفق في المناخ الثاني، اصلا قيامي بالجهاد القتالي في العمل الثاني سيكون من اجل حظ النفس وانا اعلم هذا من نفسي. نعم، الباري سبحانه وتعالى يطلب مني ان اكون من على اهلي واسرتي وان اقيم في ذلك في دويرة اهلي. نعم، هذا ما اربي اولادي التربية الاسلام، لا يوجد في ذوايا الدار اشياء محمد. فاذا لم استطع سبيلا الى هذا، نعم، تدخل الى داري فتجد في زواها الملهيات والمنسيات وما الى ذلك بكل الاشكال والصور. نعم، طيب وانت تسمعني ادعو الى الله واتحدث عن يعني التحرك على اقامة المجتمع الاسلامي والجهاد وما الى ذلك، هل تتصور منطقيا انني فعلا ساحمل سلاحا لانافها عن دين الله لوجه الله؟ لا، وان تصورت هذا فانت مخطئ منطقيا، لان الحقيقة لا تتجزأ، كل لا يتجزأ. الغيرة التي تحملني على ان اضع روحي في كفي في سبيل الله، هذه الغيرة نفسها تحملني على ان اجعل داري مطهرة من هذه الارجال، اليس كذلك؟ طيب انا عندما ادخل الى داري زيد من الناس فاجد انه وضع جهاز تلفزيون في غرفة النوم، جهاز تلفزيون في غرفة الاستقبال، جهاز، واجد انه قد وضع هذه الاجهزة التي تأتي بهذه الاقنية من اقطار الدنيا كلها، واجده بعد هذا ومع هذا يهتف بالجهاد في سبيل الله والدعوة الى الله والقتال وما الى ذلك. يعني انا بشر ولا اطلع على الغيب، ومع ذلك انا اعلم ان هذا الامر مو صحيح، لان الحقيقة كلها تتجزأ، فما بالك بعلام الغيوب؟ ما بالك بمن يعلم السر واخفى؟ نحن لسنا ملائكة ايها الاخوة، نحن بشر. قبل قليل اخ زارني قال لي هنالك من يقول ان هذه الاجهزة التلفزيونات الفضائية فيها خير وشر، فيقولون اذا تغلب خيرها على شرها فلا مانع من استعمالها، ولكن اذا تغلب شرها على خيرها فهنالك موانع كثيرة. هل هذا صحيح؟ قلت هذا المقياس غير صحيح اطلاقا. ليست العبرة بان يكون هذا الجهاد فيه مزيج خير وشر، انما العبرة بان ارجع الى نفسي، هل املك ان التقط من هذا الجهاد الخير واتجنب الشر؟ المرجع انا. افرض ان هذا الجهاد فيه 80% خير و20% شر، لكن كانت نفسي تواقة الى 20% وكنت التقط 20% بدلا من 80 او مع 80 حتى مع 80، ما الحكم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، اليس كذلك؟ العبرة ارادتك اذا كان الشر اكثر من الخير، يعني الخير 30% والشر 70%، وكنت تعلم انك قادر على ان تخنق 70% وتستفيد من 30 فقط فلا ترى ذلك الشر ابدا، لا مانع. لكن من هو هذا الملك الذي يستطيع؟ انا عن نفسي اقول لا استطيع الى ذلك سبيلا. نحن بشر، نحن لنا غرائز، وكلام الله عز وجل لهذه الغرائز. جهادي ما هو؟ جهادي ان ابتعد عما يثير، وهذا الابتعاد يحتاج الى صبر، والصبر جهاد، والصبر جهاد. اذا الابتعاد عن المحرمات، الابتعاد عن الاجواء الموبوءة، الا تعبة السافرين، ايذاء المؤذين، تقوير المتقولين في سبيل مرضاة الله، في سبيل الصدع بكلمة الحق، بكلمة الحق بلطف طبعا، يعني في ناس يسمى الصدع بكلمة الحق يعني تأتيها بخلاف، عجيب هؤلاء. نعم، كلمة حق عند سلطان جائر يعني لازم يحكيها وهو يعني عم يتهدده، ما حكى انتظار يعني، وما قال هذا الكلام، قال فقول له قولا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نعم، فلا بد من الجهاد بالمعنى اللغوي، يكون الجهاد بمعناه الثاني مثمرا في حياة المسلم، فان الجهاد الثاني لا يثمر، لانه ليس، انا اعلم من نفسي عند هيئا لقتال البغاة او المعتدين او الذين يغتصبون حقوقنا لله لا لشيء اخر، انا اعلم ان حياتي كلها ستكون على هذا النهج، ايضا لله اربي اولادي على ما يرضي الله، لله اطبع بكلمة الحق اقولها في سهراتي في لقاءاتي مع زملائي مع رؤسائي مع المسؤولين في كل المناسبة اقولها، لان هذا الغليان الذي يجيش بين جوانبي لله هو الذي يحملني على ان اصبر على اللهو، هو الذي يحملني على ان اصوم عن المحرمات، هو الذي يحملني على ان اصوم عن الشهوات والاهواء. طيب انزلقت بي القدم يوم من الايام وارتكبت بعض المحرمات، اتوب. انا لا اعني ان هذا الانسان يصبح ملكا يعني معصوما، لكن هذا الانسان مستقيم في اغلب احيانه، فان زلت به القدم سرعان ما يعود ويؤوب الى الله عز وجل ويبكي ويتألم، لان حبه لله يتحول الى بركان من الالم يهتاج بين جوانحه، فيناجي الله ويستغفره ويقول كما قال الشاعر: تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم استحي وانت الرقيب. ما بضره المعصي، ما بضره، لانه خلص تاب الى الله سبحانه وتعالى. اذا عرفنا هذه الحقيقة فتعالوا نتساءل، هل نحن نجمع بين هذين المعنيين للجهاد؟ هل نجعل من الجهاد بمعناه الاول مناخا وعملا تأسيسيا للجهاد بمعناه الثاني؟ اعتقد انكم جميعا تعلمون الجواب عن هذا. هنالك قلة يسيرة جدا قد تكون فعلا يعني تجمع بين هذين الامرين، لكن الكثرة الغالبة ليست كذلك. يكفي ان نقف امام مقياس الذمة المالية ايها الاخوة. اذا رأيتم ان فلانا من الناس يرعى الله سبحانه وتعالى في الحقوق المالية ولا يدخل الى جيبه قرشا او درهما من مال محرم، فاشهدوا له بان هذا الانسان رقيب على نفسه في الامور الاخرى. لكن تعالوا فانظروا الى الذمم المالية ومآلها في حياتنا نحن اليوم. كم وكم من اناس من المسلمين بنوا ثروات لانفسهم باسم الجهاد وباسم المال الذي ينبغي ان نجمع للجهاد في سبيل الله وما الى ذلك. كم وكم، نعم. والمال هو المحك الاول الذي ينبغي ان يجرب الانسان به نفسه وان يجرب به اخوانه، نعم، هذا اهم شيء. ذلك لان يعني الطاعات الكثيرة تتحول الى عادة، يعني الانسان اذا اعتاد ان يهرع الى المسجد كلما اذن المؤذن خلال سنة بيصير عنده عادة، يترك شغل يقول الله بيجي على الجامعة وبيصلي ويرجع، ما عاد شغل صعب عليه. كذلك الحج، ما بتلاقوا كل سنة الناس يلا بيركضوا على هالحج، بتلاقيهم اشكال والوان، عادة صارت متعة. تتحول العبادة الى عادة ومتعة مع تطاول الامد، لان للنفس في ذلك حظا. الشيء الذي لا يتحول الى عادة ما هو؟ التعامل بالمال. ذلك لان الانسان كما قال الله عز وجل: وانه لحب الخير يعني المال لشديد. نحن نحب المال، هكذا سلام الله سبحانه وتعالى بالمال. فاذا في يدك كنزا من المال للآخرين وابتلاك برعاية هذا الحق لأصحابه، انظر إلى نفسك كم تجمع بك نفسك أن تتلاعب وأن يعني تستصدر الفتاوى وأن تتمحل من أجل أن تبرر لنفسك أخذ من هنا والأخذ من هنا والأخذ من هنا. أليس كذلك؟ هذا الأمر من أهم ما ينبغي أن نعلمه. وكنت ولا أزال أسأل عن أناس يصلون في المساجد في الصفوف الأولى كعن سجدا يقرؤون كتاب الله، ثم أفاجأ بأن في معاملة مالية خدع وابتز منه قدرا كبيرا من المبلغ وعجل من الأشكال غريب. ولا روح أي القانون إزامة كميلة اللي بدك يا نعم. ألم تسمع قصة سيدنا عمر يوم جاء إنسان يشهد له لصالح فلان؟ قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يهمهم بالصلاة يرفعها آنا ويقضها آنا، اذهب فإنك لم تعرفه. كذا أقوله من اجل ان نعلم ان من اراد ان يرفع لواء الجهاد القتالي في سبيل الله فوق رأسه ينبغي ان يعود الجهاد التأسيسي الذي ينبغي ان ينهض عليه كما امره الله سبحانه وتعالى. ذلك الاساس هو المصدر لهذا الفرع الذي لا بد منه. واكبر شاهد على هذا التشتت وهذا التمزق الذي تعاني منه هذه الامة. هؤلاء الذين يتحدثون عن الجهاد والذين ألفت كتابي هذا في سبيل ان الفت نظرهم الى هذا الحق تجدهم مثال الخصام فيما بينهم، تجدهم مثال الشقاق فيما بينهم. يا اخوان اتقوا الله، فيما هذا الخصام؟ فيما هذا الشقاق؟ انتم تختلفون على وهي اجتهادية، وكان من قبلكم يختلفون فيها، لكن ما تشاحنوا، ما تباغضوا، ما تقاتلوا، ما تهارجوا، وما قضت خلافاتهم الاجتهادية على وحدتهم اطلاقا بشكل ما. فلماذا هذه الخلافات تنسى تصدع وحدتكم؟ هذا دليل على اننا لا ننطلق من مرضاة الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. وانا يعني الشيء الذي يؤلمني جدا جدا انني انظر الى الجو الذي يتكاثر فيه هؤلاء المتخاصمون في اوروبا وامريكا، انظر الى الجو المحيط بهم فاجدهم جوا غريبا جدا يتمثل في ظاهرة من الاقبال الى الاسلام غريبة وعجيبة. لو قلت ان معظم الاوروبيين ذكورا واناثا يتطلعون اقل المراتب الى معرفة الاسلام، يجوز ما ندخل في الاسلام لكن الى معرفة الاسلام لما كنت مبالغا، لكنهم عندما ينظرون الى المثل الاعلى للاسلام يجدون هذه الظاهرة. وانا قلت لكم في الدرس الماضي انني لا ازال اقرا كتابا وهو من امتع الكتب التي اقراها واستفيد منها، كتاب لعالم بريطاني عالم امريكي اسمه جيفري لانك، وهو من اشهر علماء الرياضيات في امريكا، دخل منذ ثمان سنوات في الاسلام والف كتابا سماه صراع من اجل الايمان. نعم. يتحدث فيها عن انطباعاته عن الاسلام وعن الاسلام، وانا احب لكل مسلم ان يقرأه. مع الاسف نحن اصبحنا اليوم تلاميذ لهؤلاء الناس. والله انا نفسي، والله انا اقرأ هذا الكتاب واعد نفسي تلميذا لهذا الانسان الذي لم يمضي له من عمره الاسلامي الا ثمان سنوات، لكن هكذا شاء الله عز وجل. فاقرأوا وانظروا كم نخجل من انفسنا. يتألم ألما شديدا من هذا الوضع الذي يراه في المراتب الإسلامية. نعم. لكن لاحظوا الشيء الذي وجد لدى هؤلاء والذي فقدناه، هذا الجهاد الروحي الذي أقوله لكم، جهاد الروحي. أنا بحكي عن حالي، لما بيأذن الفجر فزباب الشمس في 10 دقائق يلا بغسل وشي أوام وبصلي ركعتين بيعرفون لا بشيء، وثاني خطرة برجع ابنه لأني سهران في سبيل الدعوة في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب جيفري لانك هذا شلون مبارح لسه دخل الإسلام، قال يعني رأيت أن القيامة خصوصا قبيل الفجر شيء مهم جدا عند الله، فأحببت أن أروض نفسي إلى هذا الأمر. هل تدرون ماذا كان يصنع؟ كان يأتي بثلاث منبهات، منبه يضعه عند رأسه، نعم، يجعله يعني يوقفه يعني يرن في ساعة محددة، الغالب انه راح يسكته، نعم، ثالث في الصالون في منتصف البناء الغرفة او الشقة، فيصل اليه وايضا يسكته فيما يتغلب عليه. المنبه الثالث عند الحمام، فالغالب عندما يرن للمرة الثالثة بعد 5 دقائق اخرى ووصل الى الحمام لن يعود. من هم؟ أين هم الذين يجاهدون أنفسهم فيها سبيل هذا الأمر؟ وقفت أمام مشهد أبكاني، وكان نحن بحاجة إليه. قال كنت حريصا لأن دخلت الإسلام على أن أشهد صلوات الجماعة، لا سيما الصلوات الجهرية والعشاء والفجر. قال بعض الفضوليين سأل طبعا من المسلمين العرب قال يعني وجهك الى الحضور لصلاة الجماعة صف الجارية وانت لا تعلم اللغة العربية ولا تفهم شيئا من كلام القرآن؟ قال انا لم اجبه ولكنني واجهته بسؤال اخر. قلت له لماذا يسكن الطفل الرضيع الى صوت امه وهو لا يعلم شيئا من كلامها؟ لان هذا الطفل يرى في صوتها ذاته، يرى في صوتها الذي يسمعه ولا يعي منه شيئا الحنين العميق العميق الذي يحرك كيانه. فانا بالنسبة للقرآن مثل هذا الطفل بالنسبة لكلام امه. هذا الكلام من منا يطوف بذهن من هذا الشعور؟ نحن اخواننا ورثنا الاسلام كابرا عن كابر، ينبغي ان نكون نحن المعلمين لهؤلاء، لكن في الواقع ان اسلامنا تحول الى تقليد واعمال تقليدية. انظر الى هذا الانسان كيف يقول هذا الكلام. نعم، نحن بحاجة الى هذا الجهاد، واياكم ان تتصوروا انني انفق الجهاد القتالي بهذا، معاذ الله، بل لكي ادعم الجهاد القتالي واجعله يسير في نهجه القويم ينبغي ان نستنبته في هذا المناخ الاول. هذه نهاية دروسنا في الجهاد، وفي الاسبوع القادم سنتكلم عن الموضوع الاخر ان شاء الله الذي سنبدأ به، والحمد لله رب العالمين.